نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا علمنا عنك. اقرأ عبد المليك سلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب في المناسك، فضل في الوقوف بعرفات. عن أبي سليمان الدارمي عبد الرحمن بن أحمد بن عطية قال: سئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن الوقوف بالجبل ولما لم يكن في الحرم، قال: لأن الكعبة بيت الله والحرم باب الله، فلما قصدوه وافدين وقفهم بالباب يتضرعون. قيل: يا أمير المؤمنين، ما الوقوف بالمشعر؟ قال: لأنه لما أذن لهم بالدخول وقفهم بالحجاب الثاني، وهو المزدلفة. وقفهم بالحجاب الثاني وهو المزدلفة، فلما أن طال تضرعهم أذن لهم بتقريب قربانهم بمناء، فلما أنقضوا تفثهم فقربوا قربانهم فتطهروا بها من الذنوب التي كانت لهم، أذن لهم بالوفادة إليه على الطهارة. قيل: يا أمير المؤمنين، فمن أين حرم صيام أيام التشريق؟ قال: لأن القوم زوار الله وهم في ضيافته، ولا يجوز للضيف أن يصوم دون إذن من أضافه. قيل: يا أمير المؤمنين، فتعلق الرجل بأستار الكعبة لأي معنى هو؟ قال: مثل الرجل بينه وبين صاحبه جناية فتعلق بثوبه ويبهله، ويتنصل إليه ويستجدي له ليهب له جنايته. المصنف رحمه الله بعد أن فرغ من ذكر الآيات الكريمة والأحاديث الصحاح في فضل الحج والعمرة، أورد قصص وحكايات، ثم بعد ذلك ذكر الإشارات التي يستفاد والحكم التي تستخلص من غاية الوقوف بعرفة ومزدلفة وما معنى ذلك. لما انتهى من صحاح الأحاديث جاء بالحكايات، وآخرها ما ذكره المصنف رحمه الله في الدرس السابق، أن فلانا نسي نفقته في عكاظ وراء العرفة، ثم رجع إليها بعدما نفر الناس من عرفة ووجد قروض على أشكال متفاوتة، ففزع من ذلك وظل يتلو آيات الله حتى اجتازهم. ثم جاءت قصة أخرى بهذا المعنى. هذه حكايات قلنا لا ننكرها ولا نصدقها، قد تكون، ولا يقول الإنسان كيف يكون هذا، إنه الذنوب تتحول إلى مثل هذه الحيوانات. قد يظهر الله لبعض عباده ما لا يظهره لآخرين، لكن لو كانت هذه القصة صحيحة ما المراد منها؟ القصص والحكايات إذا وردت عند السلف الصالح لها مغزى، والحكايات عند المتأخرين القصد منها إبداع الخيال وإضاعة الوقت والتسلية، ليس هذا القصد منها. إذا ذكرت الحكاية لابد لها من القصد، والقصد من تلك الحكايات أن يبين أن الناس المثقل بالذنوب إذا وقفوا بعرفات ثم أفاضوا منها غفر الله لهم ذنوبهم، فأراد يبين أن هذه الذنوب تصور في أشكالها. انتهينا من صنف الحكايات، انتقل المؤلف إلى ما ورد عن التابعين أو الصحابة، الحكم والغايات والأسرار من هذه المقاصد التي شرع من هذه الواجبات التي شرعت في الحج. هذا نسب لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. هذا الكلام إشارة صحيحة في إشارات الصوفية، إذا جاءت آية فقالوا فثيابك فطهر، المعنى طهر قلبك من الرجس والكفر والحسد. المعنى هذا صحيح وإن كانت الآية لا تشير إليه أولا، فالإشارات إذا وافقت كتاب الله وسنة فالمعنى صحيح، وإلا ظاهر الآية هو النص، هو النص الذي يؤخذ به وهو أسلم وأولى. هنا هذه إذا قال ما المقصود من التعلق بأسار الكعبة، وما الحكمة من الوقوف بعرفات، ولما كان إلى الليل، ولما كان الطواف من اليسار إلى اليمين؟ هذا تكلف وتصنع لم يرد في قلب الصحابة والتابعين، كان أبعد الناس عن هذه المعاني، عندهم استسلام وعبادة، فإذا أخذوا الشيء فهموه بظاهر معناه واستسلموا، فإن لم يفهموا علموا أنه مجرد الخضوع واستسلام الأمر لله عز وجل. إنما ما بعد التابعين ظهرت منهم هذه التكلفات يظهر منها ذلك. فنسبة هذه لعلي بن أبي طالب لا تصح. اسمعوا ما يقول الآن. قال سُمِّل علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن الوقوف بالجبل، ولما لم يكن في الحرم، لما يخرجون الناس إلى عرفات إلى الحج ولما لا يكون في الحرم؟ الصحابة ما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أبعد الناس عن التكلم عن معنى ذلك، إذا فهموا ذلك أذعنوا له وأسلموا، فهموا ظاهر المعنى وذلك. لكن يأتي إنسان في عهد الصحابة ثم يسأل هذا السؤال ثم يفسره الصحابي بهذا المعنى يدل على أنها مختلقة على فم الصحابي رضي الله عنه. ما يقول الصحابي هذه المعنى؟ اسمع ما يقول. قال لأن الكعبة بيت الله والحرم باب الله، في بيت وله باب، يوم تدخل من الباب ولا من وراء الظهر؟ انظروا هذه المعاني. قال الكعبة بيت الله والحرم باب الله، والوقوف في المشعر فلما قصدوه واكدين وقفهم بالباب، يقفوا بالباب أول قبل الدخول يتضرعون، ففهموا هذه الحكمة. انتقلوا إلى السؤال الثاني، قيل يا أمير المؤمنين فالوقوف في المشعر ما الحكمة يعني وراء ذلك، أفدنا. قال لأنه لما أذن لهم بالدخول أرسل البيت وقفهم بالحجاب، كان بعد الباب في حجاب. هذه إشارات ما تقال على ألسنة الصحابة ولا التابعين رضي الله عنه، ولعل بعض من يغلو في حب علي أو آل البيت فينسب على ألسنتهم ما لم يرد في ما لم يرد في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ذلك ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. قال وقفهم بالحجاب الثاني وهو المزدلفة، فلما أن طال تضرعهم أذن لهم بتقريب قربانهم، يعني الضحايا الأضاحي والهدايا، بمنى. فلما أن قضوا كفتهم وقربوا قربانهم فتطهروا بها من الذنوب التي كانت لهم، أذن لهم بالوفادة على الطهارة، طاهرين من الذنوب، قالوا ادخلوا البيت. قيل يا أمير المؤمنين فمن أين حرم صيام أيام التشريق؟ من أيام التشريق محرم صومها؟ المحرم صومه هو يوم العيد، وأيام التشريق في قول من قال بتحريمه، والصحيح أنه مكروه، يكره صيام أيام التشريق. قال بعض أهل العلم أنه محرم صومه، لأنه صلى الله عليه وسلم بعث منادي ينادي أيام التشريق أيام أكل وشرب وبعاد، فما صح الإنسان أن يصوم في تلك الأيام للحاج وغير الحاج، للحاج وغير الحاج. قيل يا أمير المؤمنين فمن أين حرم صيام أيام التشريق؟ قال لأن القوم زوار الله وهم في ضيافته، ولا يجوز للضيف أن يصوم دون ابن من أضافه. أن الكراهة محصورة بأهل منى، أصبح الكراهة ليست أهل منى. قيل يا أمير المؤمنين تعلق الرجل بأستار الكعبة لأي معنى؟ ليه تعلق بأستار الكعبة؟ أولا التعلق بأستار الكعبة ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضي الله عنهم، دل على أن هذا مختلق على لسان علي. قال مثل الرجل بينه وبين صاحبه الجناية وتعلق بثوبه يتنصل إليه، لم أفعل ولم أفعل ولم أفعل. تقرأ ما بعده، ما بعده أشبه بهذه القصة لكنها على لسان بعض الصالحين وليس على لسان علي بن أبي طالب، وهذا أشبه، قد يكون هذا أشبه بقول من بعد التابعين. اسمعوا ما يقول. نعم. وعن أبي عثمان سعيد بن عثمان الحناط يقول سمعت عبد الباري يسأل ذنون فقال له يا أبا الفير لم صير الموقف بالمشعر؟ يريد عرفات ولم يصير بالحرم. فقال له ذنون لأن الكعبة بيت الله والحرم حجابه والمشعر بابه، فلما أن قصد الوافدين أوقفهم بالباب الأول يتضرعون إليه حتى إذا أذن لهم بالدخول أوقفهم بالحجاب الثاني وهو مزدلفة، فلما نظر إلى تضرعهم أمر بتقريب قربانهم، فلما قربوا قربانهم وقضوا تفثهم فتطهروا من الذنوب التي كانت لهم حجابا من دونه أمرهم بالزيارة على الطهارة. فقال له يا أبا الفيض لما كره صيام أيام التشريق؟ قال لأن القوم هم زوار الله وهم في ضيافته، ولا ينبغي لضيف أن يصوم عند من أضافه إلا بإذنه. فقيل له يا أبا الفيض فما معنى الرجل يتعلق بأستار الكعبة؟ قال مثله مثل رجل بينه وبين صاحبه جناية فهو يتعلق به ويستجدي له رجاء أن يهب له جرمه. وأفضل من ذلك كله ما مر علينا في الحديث الحسن الذي ورد عنه صلى الله عليه وسلم إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمال لإقامة ذكر الله. وأفضل الأيام يوم النحر ثم يوم القر ويوم عرفة، أفضل الدعاء هو دعاء عرفة، دل على أن هذه الأماكن فيها تضرع وخشوع والتجاء إلى الله عز وجل وابتهال إليه. أما قضايا هذه المعاني هذه قد تأتي إشارات من بعض الناس، ولكن أهل الفقه والعلم والصلاح من الصحابة والتابعين ومن بعدهم أبعد عن هذه المعاني، هذا غالبا يعجب بها بعض الأعاجم فيفتنون بها فتجد في مجالسهم يكثرون أمثال هذه القصص فلا معنى لها. اقرأ ما بعده. وعن ابن عمر قال وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر عند الجمرات في حجة الوداع فقال أي يوم هذا؟ قالوا يوم النحر. قال فأي بلد هذا؟ قالوا البلد الحرام. قال فأي شهر هذا؟ قالوا الشهر الحرام. قال هذا يوم الحج الأكبر، فدماؤكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، فحرمة هذا البلد في هذا اليوم. ثم قال هل بلغت؟ قالوا نعم. فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اشهد، ثم ودع الناس فقالوا هذه حجة الوداع. قال الشيخ أحمد استشهد به البخاري في الصحيح. هذا حديث صحيح رواه البخاري تعليقا وورد في السنن من طرق صحاح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر عند الجمرات في حجة الوداع، فقال يعني خطب الناس، خطب صلى الله عليه وسلم في عرفة وفي منى مرتين لتصيد مجامع الناس، يبين لهم مناسك الحج وغيرها من أمور الدين، لأن المشاهد العظام التي يجتمع فيها عدد كثير من الناس كان صلى الله عليه وسلم يغتنم تلك الفرص ليبلغ رسالة ربه سبحانه وتعالى. لما اجتمع الناس وكانوا عدد كثير فبدأ صلى الله عليه وسلم بهذا السؤال: أيها الناس، أي يوم هذا؟ قالوا: هذا يوم النحر. وفي رواية ثانية فسكتوا، في رواية أخرى قال: فسكتوا، فسكت معهم صلى الله عليه وسلم حتى ظنوا أنه سيسميه بغير اسمه. لما يقول أي يوم هذا، هم يعرفون أنه يعرف اليوم، دل على أن السؤال وراءه شيء عظيم، فقصد منها فطرحه صلى الله عليه وسلم للسؤال لفت النظر والانتباه، طرع انتباهك، فإن وراء ذلك أمر جلل. قال: أي يوم هذا؟ قالوا: يوم النحر. قال: فأي بلد هذا؟ قال: البلد الحرام. وسأل سؤال، ويعرفونه صلى الله عليه وسلم أنه أكثر الناس معرفة بما يسأل، فدل على أن السؤال ليس المقصود منه الاستفهام، عندما المقصود منه أمر وراء ذلك. قالوا: البلد الحرام. قال: فأي شهر هذا؟ قالوا: الشهر الحرام. إما أن سموه قالوا شهر ذي الحجة، أو قالوا هذه مكة، أو أن الله عز وجل أنطقهم بهذه اللفظ لأنها أقرب للمقصود فيما يأتي بعد، واضح هذا؟ قالوا: الشهر الحرام. قال: هذا يوم الحج الأكبر، يوم النحر يوم الحج الأكبر. ولذا جاء السؤال حين سئل صلى الله عليه وسلم: أي الأيام أفضل عند الله عز وجل؟ قال: يوم النحر. فدل على أن أفضل أيام السنة يوم النحر، أفضل أيام السنة حتى من عرفات، يوم النحر أفضل أيام السنة. ثم يوم القر، يعني يوم الذي بعده، يوم النحر يوم العيد، ويوم القر يوم الذي بعده، لأن الناس ينتقلون من عرفة إلى مزدلفة، ثم منى فينحرون ويحلقون ويقضون التفت ويطوفون، ففيها مناسك عجيبة وعديدة جدا. والناس تقرب الأضاحي في غير مكة لمن لم يحج، كان ذاك يوم عظيم، فهو أفضل أيام العام. ثم يوم القر يستقر الناس بعد التجوال والتعب، يستقر الناس وينزلون لمكة، ثم يوم الرؤوس أو يوم القر، سماه صلى الله عليه وسلم يوم القر، فدل على أن الثاني يوم هو أفضل أيام العام، اليوم الأول ثم اليوم الثاني. قال صلى الله عليه وسلم: هذا يوم الحج الأكبر. إحدى معاني الحج الأكبر ما أشار إليه صلى الله عليه وسلم أنه يوم النحر. رتب على هذا السؤال ما جاء هنا ما تسمعون، فلما سألهم صلى الله عليه وسلم وسموا اليوم وسموا المكان وسموا الشهر، بلد حرام وشهر حرام ويوم حرام، فقال صلى الله عليه وسلم: فدماؤكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، كحرمة هذا البلد في هذا اليوم. هذا الشاهد، هذا المقصود من هذا السؤال: دماؤكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. الدماء يعني سفك الدماء، والأموال أي أخذ الأموال بغير حق، والأعراض جمع عرض، وهو الجانب الذي تلحق المرء منه مذمة ومنقصة، سواء كان فيه شخصا، عينك طويلة قصيرة، راسك في كذا، جانبك في كذا، أو في نفسيته ومعانيه وروحه، حسودي عائل فضيل كذا كذا، هذا عرض. وما يلحقه كذلك من أسرته وأقربائه، أخته وأبيه وأمه وكذا، ما يلحقه من عيب فيه فهذا عرض لهم. وكل ما يلحق المرء من سمعة يتأذى منها حتى لو كان في الوظيفة، وقال هذا زبال وكالناس، يلحقه هذا ولا ما يلحقه هذا؟ هذا يلتقط السواطف من الشارع فيأكلها، يلحقه هذا ولا ما يلحقه هذا؟ فكل ما يلحقه الأذى من محنة وأقرب وقريب ونسيب ومصاهر وعمل فهذا يسمى عرض. وقال صلى الله عليه وسلم: أمر الناس باجتناب أعراض بعضهم بعضا فإنها محرمة عليهم، كحرمة هذا البلد، كحرمة هذا اليوم، في هذا الشهر، في هذا البلد، فدل على أنها محرمة تحريم فظيع. لما قال إن دماءكم عليكم حرام، لا يفهم منها أن ما أقل من الدماء هو جائز، لا لا يفهم ذلك، لأن إذا كان العرض وهو مجرد أذى محرمة، فدل على أن ما هو أعلى من العرض كالضرب والحبس والتقييد هذا أشد تحريما. فذكر الأعلى ثم ذكر الأدنى فدل على أن ما بينهما محرم، لا يصح للإنسان أن يؤذي مسلم، فإنها محرم عليه من ذلك، واضح هذا؟ ثم الدماء لها حدود، والأعراض كذلك منها لها حدود وزواجر. الدماء لها حدود، إما ديات أو قصاص، والعرض كذلك له حد وله زاجر، قد يكون بجلد وقد يكون بتعزير. ما يلحق الناس لا بد من قصاص أو تأديب. قال: فطبق رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اشهد، اللهم اشهد، يعني اللهم انت حاضر وتعلم، فاشهد على ما فعلت، ولا تستشهد انسان على فعلك الا ودل على انك مطالب تخلص من عهده، تعال يا فلان اشهد، تستشهده لان دون شهادة لا يثبت لك حق، او تؤخذ بجريرة او مظلمة او تقصير في واجب. فلما قال اللهم اشهد فهمنا منه أنه صلى الله عليه وسلم مأمور بتبليغ مثل هذا للناس، أي اللهم إني بلغت ما أمرتني به فاشهد على ذلك. علمنا هذا؟ قال اللهم اشهد، ثم ودع الناس، يعني سلم عليهم سلاما مودع، فهموا أنه قد لا يلقونه، فسميت حجة الوداع، سميت تلك الحجة حجة الوداع. نعم، اقرأ ما بعده. فضل الحج والعمرة. عن أبي هريرة قال: قيل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. لفظهما سواء، غير أنه في رواية ابن نظيف: ثم الجهاد، وقال: ثم حج مبرور. رواه البخاري عن أحمد بن يونس. هذا الحديث صحيح، رواه رجال كبار من أهل العلم: إبراهيم بن سعد فاضل المدينة، عن ابن شهاب أمير المؤمنين في الحديث، عن سعيد بن المسيب سيد التابعين، عن أبي هريرة المكثر من الصحابة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. وفي رواية: ثم الجهاد ثم حج مبرور. الصحابة رضي الله عنهم جاء كانوا أحرص الناس على معرفة الخير والعمل به، وكانوا إذا سألوه صلى الله عليه وسلم يسألونه عن أمر يستفيدون منه في دينهم وعاقبة أمرهم، ما يسألون عن مسائل الدنيا، التجارة، كيف نربح في هذه البضاعة، كيف الطريق إذا سلكناه حصل لنا من المال كذا، فحبيب ما يسألون هذا الأسئلة ولا يتعرضون لها، فضلا عن أسئلة تكون مضيعة للوقت. ما هو أعلى جبل في العالم؟ وما هي عاصمة الدولة الفلانية؟ وما هو أطول نهر في العالم؟ يشغلون الناس بهذه الأسئلة من العلم الذي لا ينفع. وهم أنك عرفت أطول جبل في العالم وأكبر مدينة في العالم وأكثر سكان في الموضع الفلاني، ثم ماذا؟ إيش الذي يحصل؟ ما الذي زاد في ذلك من هذه الحصيلة؟ وما الذي أفدت المسلمين وأفدت العالم بهذه المعرفة؟ ونعوذ بالله من علم لا ينفع، كونه عرفها في المعرض أما أنك تعرض على أنها أسئلة ويشغلون الناس بها، قريب من الصد عن سبيل الله. هذا قريب من الصد عن سبيل الله، ذي اللي يعمل أغاني لأجل الناس ينصرفون عن قراءة كتاب الله عز وجل. قال: أي الأعمال أفضل؟ المسؤول هو الرسول صلى الله عليه وسلم، والسائل هو الصحابة. فلما سألوا أي الأعمال أفضل، دلموا عنا أي الأعمال التي نأكل منها معيشتنا، لا ما قصوا عنها، إلا ما سألوا الرسول، سألوا غيره اللهم صل عليه وسلم. فعرف أن السؤال عن الأعمال التي تقرب إلى الله عز وجل، أيها أفضل. شوف الهمم، القلب حين يكون حي يسأل الناس عن هذا، فإذا برد القلب ومات ما يسأل الإنسان إلا عن أحسن ثوب إيش يكون، وأفضل خياط من هو، وأولى وكذا عند من نجده، فسبون همهم في مثل هذه المعاني. فإذا علت الهمم كان ذاك هو يعني الصنف النمط العالي من الناس رضي الله عنه. فقالوا: أي الأعمال أفضل التي تقربنا إلى الله عز وجل؟ أجابهم صلى الله عليه وسلم قال: إيمان بالله ورسوله، ما في أفضل من هذا العمل. أي العمل أفضل؟ العمل ما يعالجه الإنسان بيديه ويعالجه بقدميه، فيه معالج وصنع، فيه فعل وعمل. الفعل ما تفعله أي تأتي به سريع، ما يكون عن روية، ولذلك يوم تضرب ما يقول هذا عمله وهذا فعله، لأن الضرب ما يحتاج إلى فن ولا يحتاج إلى رواقة ولا يحتاج إلى صنعة، واضح هذا؟ فإذا قلت بنى هذا الحائط قل عمله، لأن العمل فيه فن وفيه تأني وفيه بصيرة، كذلك هذا في اللغة. فإذا قال: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. الإيمان عمل ولا قول؟ هذا سؤال قبل الإجابة نقرر هذا بعدين أجيب عشان لا يغلط الإنسان. الإيمان أصله إقرار بالقلب، تقر أن هذا حق، هذا الذي جاءك بهذا الوحي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا أقررت بالقلب معنى ذلك أنه وصل اليقين واستقر في القلب، حيث أنه لو أراد إنسان أن يشكك لا يستطيع، استقر ذاك اليقين في القلب، هذا الإيمان. فإذا استقر اليقين في القلب وعلمت أنه الرسول حق، والرسول توعد أن من لم يؤمن به يسقط عليه كسفا من السماء أو تخسف به الأرض أو يلقى الله وعليه غضبان، كل من علم أن هذا عمود كهرباء إذا مسكته ولمسته يصعق، تقترب منه ولا تبتعد؟ تبتعد. وإذا علمت أن هذا الوادي فيه ماء رواء صافي عذب زلال وأنت عطشان تقدم إليه ولا ما تقدم إليه؟ فمن استقر في قلبه أن هذا الرسول حق وما جاء به حق تؤمن به ولا ما تؤمن به؟ لابد الإيمان به والإيمان له، ما الفرق بين اللفظتين؟ تقول آمنت بالرسول وآمنت له. فآمن له لوط فقال إني مهاجر إلى ربي، قالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون؟ آمن له بمعنى اتبع، آمنت له اتبعت فيما يقول، وآمنت به أي صدقت وأقررت بما يقول. الإقرار قلنا في القلب، فإذا صدقت ذلك لا بد أن ما وقر في القلب يظهر على اللسان ولا ما يظهر؟ لا بد يظهر على اللسان. فقال في هذا الماء عذب، يقول تعال يا بني أنت أوشكت على الموت عطشا في هذا المكان ماء، فما كان في القلب خرج على اللسان ولا ما خرج؟ كل من أقر بقلبه وأيقن إن لم يكن في القلب كبر وحسد لا مدهر على اللسان. إذا ظهر على اللسان وعرفت أن ما قاله صلى الله عليه وسلم حق، يعني ما الذي قاله